بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب الشهادات. شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم، وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة، ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح، ويكره بشطرنج، فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار، ويباح الحداء وسماعه، ويكره الغناء بلا آلة وسماعه، ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي، واستماعها لا يراعى في الأصح، لا يراع في الأصح. الشيخ بدأ يتكلم عن كتاب الشهادات. والشهادة في الحق عبارة عن الخبر القاطع، وإن الإنسان يحمل الشهادة فيسمى متحملا لها، فإذا أداها أمام القاضي فهو مؤد لها. والشهادة نوع من الإعلام، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أعلم ربنا سبحانه وتعالى وبين ذلك. دليل الشهادات في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة في آية الدين: ولا تكتم الشهادة، أي منعنا الله سبحانه وتعالى إذا ما علمنا شيئا أن نكتمه أمام القاضي، لأن خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، خاصة إذا علم أن الحق متوقف على شهادته، وأنه إذا لم يشهد فإن الحق يصبح باطلا والباطل يصبح حقا. قال ربنا سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وكل ذلك من الأوامر التي أمرنا ربنا عز وجل أن نتحرى فيها ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب السائل فيقول: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال للسائل: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. يعني إذا لم تكن الشهادة واضحة بينة جلية، لا يوجد فيها أي شيء من اللبس والتغيير، عند ذلك يطلب منك أن تشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا الشهود، فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. كل هذه الأمور التي مرت معنا تبين لنا أن في كل قضية من القضايا أمورا خمسة: شاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وصيغة. يعني لو شهدت مثلا على غاصب يغصب مالا فأنت شاهد، والمشهود له صاحب الحاجة، والمشهود عليه الغاصب، والمشهود به الشيء الذي غصبه، غصب منه دراجة مثلا. وصيغة أن تأتي أمام القاضي فتقول له، تأتي أمام القاضي فتقول له: فلان غصب من فلان دراجة مثلا. بدأ الشيخ بالشرط الأول عن الشاهد فقال: شرط الشاهد مسلم. الإسلام إنما يكون بالأصالة إذا دخل الإنسان في دين الله بعد كفر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أو يكون بالتبعية، فأنت مسلم، أولادك من المسلمين. هذا بالتبعية. بالأصالة أن يدخل الإنسان في الإسلام إن كان أصله كفر، بالتبعية أن يكون والد أن يكون كذلك والداه من المسلمين، عند ذلك يتبع له. وهل تقبل شهادة الكافر على الكافر؟ عندنا عند معاشر الشافعية لا تقبل، أما عند الأحناف فقال شهادتهم على بعضهم البعض تقبل. نعم. وعند الإمام أحمد قالوا إنها تقبل في الوصية فقط. إذن شرط الشاهد مسلم، ما هو الدليل على ذلك؟ قال ربنا سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يا معشر المسلمين منكم، والكافر ليس بعدل، ولأنه يعتبر من أفسق الفساق، فإنه يكذب على الله سبحانه وتعالى فيدعي له الولد أو الشريك أو الوالدة إلى غير ذلك، فمن يكذب على الله يكذب على خلق الله، فلا توجد عدالة لكافر. إذن شرط الشاهد مسلم حر، يقابل الحر العبد، والعبد بكل أنواعه، سواء كان قنا، كان مبعضا، كان مكاتبا، كيفما كان، عند ذلك لأنه مشغول بخدمة سيده. نعم. وأيضا الشهادة عندما يدخل إلى مجلس القضاء لها ولاية، فتتغير بها الأحكام، والعبد ليس من أهل الولاية فهو مستوب عنها، فيعتبر عبارة عن مال. قال مكلف، والمكلف دائما هو البالغ العاقل، فلا يسمح لمجنون ولا لصبي أن يأتي إلى مجلس القضاء فيتكلم بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال من رجالكم، أي من رجال المسلمين. فإذا اجتمعت الآن الإسلام، الحرية، التكليف، بعد ذلك قال عدل، ويقابل العدل دائما بضدها تتميز الأشياء الفاسق، والفاسق هو المصر على كبيرة، المصر على صغيرة، أو الذي يفعل الكبيرة. وربنا عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ذو مروءة، والمروءة هي الاستقامة، بعض الناس ليس عندهم حياء في المجتمع، ولذلك من لا حياء له يتكلم بما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل قاعدة هامة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولذلك ينبغي أن يكون هذا الإنسان ذا حياء ومروءة. قال غير متهم، ومعنى غير متهم، قال ربنا سبحانه وتعالى وأدنى ألا ترتابوا، ومعنى هذا أن الريبة، الشك، التهمة حاصلة في بعض الناس، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة، والظنة التهمة، والحنة العداوة. نأتي إلى عدو لإنسان في باب المحكمة نقول اشهد عليه، عند ذلك يكذب من أجل عداوته، وكذلك أحيانا يتهم فيكون شريكا أو قريبا أو أصلا أو فرعا إلى غير ذلك. في هذه الأمور قد يكون هذا الإنسان يتصف بكل هذه الصفات، مسلم وحر ومكلف وعدل وذو مروءة وغير متهم، إلا أنه أخرس. الأخرس يفهم عليه بعض الناس، والقسم الآخر لا يفهمون عليه تماما. عندما كانت هنالك شبهة في مسألة الفهم عن الأخرس فلا بد أن يكون ناطقا. وكذلك لا تقبل شهادة المغفل الذي يقول الآن شيئا وبعد ذلك يقول شيئا آخر، وربما بسبب مرض أو كبر في السن أو دناء، يعني دنو عقل عنده إلى غير ذلك. قال الشيخ وشرط العدالة اجتناب الكبائر، واجتناب الكبائر وكذلك اجتناب الإصرار على صغيرة، قال والإصرار، يعني اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على صغيرة من الصغائر. فمثلا عندما نقول رجل عدل، والعدالة التوسط في الأمور كلها، ولذلك فإذا اجتنب الكبائر، والكبائر كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما ألحق صاحبه، مثلا وعيد شديد بنص بكتاب الله بسنة رسول الله بحد من حدود الله تبارك وتعالى، آكل الربا لا تقبل شهادته، آكل مال اليتيم لا تقبل شهادته، شاهد الزور لا تقبل شهادته. يعني لذلك ما هي الكبائر؟ هي سبع، اجتنب السبع الموبقات، الساحر لا تقبل شهادته، أم هي سبعين، أم هي سبعمائة؟ اختلف العلماء فيها. ولذلك تارك الزكاة لا تقبل شهادة، هذا فاعل كبير من الكبائر. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من ارتكاب الكبائر ومن الإصرار على الصغائر. صحيح إن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ استثنى من ذلك اللمم، واللمم الصغائر التي يتوب الإنسان منها بين الحين وبين الآخر. قال أيضا يبين لنا بعض الأنواع التي تبين أن الإنسان لا تقبل شهادته. قال ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح، يحرم اللعب. ما هو النرد؟ النرد أشكال متعددة، أحيانا يكون حجرا وأحيانا يكون ورقا، المهم أنك إذا ألقيت على الأرض شيئا، كانوا أحيانا يأتون إلى صدف، هذه الصدفات برجيس كذا من هذه الأنواع كانوا يلقونها. من المؤسف كانت عادة أهل الشام لا تخرج امرأة بجهاز إلا ويضعون ذلك معها بطل، الحمد لله. نعم، فكان إذا أرادوا أن يلعبوا عند ذلك خرج عندهم عدد، يعني شيء على الوجه وشيء على الخلف، فيعدون ذلك رقما معينا يستطيعون فيه أن يحركوا حجرا، آلة، بيتا، لا أعرف كيف يكون، المهم هذا ما كان. الآن صار عندنا أشكال متعددة، مثل هذا الحجر الذي يسمى بحجر الزهر، والذي له عدة وجوه، في كل وجه من الوجوه جعل رقم من الأرقام، طبعا أربع جهات، شرق وغرب وشمال وجنوب وفوق وتحت، إذا جلسنا الحجر هكذا فيبلغ العدد ستة، أي فيه من الواحد إلى الستة. كذلك يوجد عدد آخر مع حجر آخر يرمى على الأرض فيجمع العدد السطحي أو ما شكل ذلك منه مع بعضهم، فهذا حظ الإنسان. هذا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من جملة ذلك النرد الورقي، النرد الورقي وهو فتة الشد. الآن ما هو الفرق؟ إذا كان الحجر الواحد له يعني عبارة عن ستة أشياء، فاحتمال الورقة التي توضع على الأرض احتمالات كبيرة جدا، قد تصل إلى أكثر من 50 احتمالا من الحظ الذي يوضع فيه. ولذلك على عدد هذه الأوراق، طبعا هنالك عدد من الأوراق بعدد معين إلى أربعة أقسام، طبعا ربما يعرفها الإنسان من طريق الإحصاء وأخذ العينات إلى غير ذلك، لا من اللعب. فهذا أيضا من الأشياء التي تحرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى. يعني دائما ترى كثير من الناس يقومون من القهوة إلى المسجد ومن المسجد إلى القهوة هكذا، فطيلة النهار يعني يلعبون، ومع ذلك يعني أيضا صار مع ذلك أشياء مما حرمها الله. واللسان دائما في الغيبة، وربما في التنابذ بالألقاب، وربما في القذف بعد ذلك، كل ذلك صار مطروحا. للأسف أحيانا ترى الأب يجمع زوجته وأولاده ويلعبون جميعا بهذه الآلة. هنالك آلة تدعى الشطرنج، طبعا لها أحجار معينة، وقد جاءت يعني الأصل لا ندري الأصل من أي بلاد أتت، ولها أشكال متعددة. طبعا هذه الأشكال ملك ووزير ويعني حصان وإلى غير ذلك، وقلعة ما يسمى، وبيادق. يعني هذه كان يستخدمها بعض الناس للتفكير في حالة الاحتمال. هذه الترويض إذا كانت لترويض العقل، وهذا الإنسان لم يضيع يعني وقتا من الأوقات ولا واجبا من الواجبات، ويريد أن يتدرب على أمور الحرب والحساب، عند ذلك يمكن له أن يلعب فيها. والذي أجاز اللعب فيها فقط عند مذهب الإمام الشافعي، لمن يريد أن يعرف هذه الأمور، لا لمن يريد أن يضيع الوقت في ذلك. والأئمة الثلاثة على التحريم في ذلك، طبعا بشرط السلامة من الطرفين، يريد ترويض العقل. أما إذا كانت في النتيجة من يربح هو الذي يكون فائزا، والخاسر بيقوم بيجيب لنا والله صينيه هريسه، بيجيب لنا بيدفع مال، بيعمل يعني شيء، بيدفع ثمن الغداء الى غير ذلك. هذا شرط من الجانبين، كيفما كان على حبيه على غير ذلك، المهم انه يخسر. عند ذلك تتحول هذه اللعب الى قمار، الى ميسر. والله سبحانه وتعالى حرم علينا الميسر بكل انواعه. من بين الأشياء طبعا أننا نسمع الذين يمشون غالبا في مع الإبل، ترى بعضهم يحدو، ولذلك ترى في كثير مما نسمع من الأشعار يا حادي الركبان. الحادي هو الذي له صوت جميل، فإن الإبل إذا ما سمعت الصوت الجميل فإنها تغدو في سيرها بشكل جميل جدا وسريع. وكذلك ربما يكون هذا تنشيط لمن؟ للناس السائرين ليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع أصحابه ليلا من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان يقول لسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان شاعرا مرهفا له إحساس عظيم، يطلب منه الحداء، لذلك قال يباح الحداء وسماعه. إذن الحداء وهو النوع من الأشعار والأصوات الجميلة لا يرافقها أي آلة على الإطلاق، ولذلك هذا الذي يتنغم ليلا مما يؤدي إلى إسراع في الإبل، وأيضا الناس يعني يسرون بذلك، كما لو كنا نجلس في جلسة ما وبعد ذلك قام بعضنا فمدح مديحا. هذا المديح ليس فيه مديح لامرأة ولا مديح لكأس من الخمر، وإنما كان المديح مثلا للإسلام، للقوة، للنشاط، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء حسن. ويقال إن رجلا كان يعني عنده صوت طيب لدرجة ما أطرب العيس، فكانت المسافة التي تقطع في 3 أيام قطعتها في يوم واحد. قال ويباح الحداء وسماعه، أيضا لا تجعل يدك يعني على أذنك عندما تسمع الحداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر سيدنا عبد الله بن رواحة حرك بالقوم، فاندفع يرتزج، يعني يفعل الرجز ويفعل الشعر، وكان رجلا شاعرا. فقال سيدنا يعني عند ذلك الصحابة الكرام كانوا يسمعون إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر. قال ويكره الغناء بلا آلة، شيء يعني لا يوجد فيه تشبيب وإنما فيه كلام فقط لا فائدة منه عند ذلك، وهو رفع الصوت بالأشعار فقط. قال ربنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال سيدنا عبد الله بن مسعود هو والله الغنى. قال ويكره الغناء بلا آلة وسماعه، أيضا كذلك نفس الحكم تماما. أما إذا اجتمع مع الآلة، والسماع للآلة حرام، نعم، وإذا استمع من أجنبية عند ذلك فيتدرج في الكراهة إلى مسألة الحرمة، كذلك لو سمع من فتى أمرد فعند ذلك يقع في الحرمة. إذن الآلات تحول الأشعار من الكراهية إلى الحرام، وكذلك أحيانا اختلاف الأجناس. قال: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة. نعم، استعمال يحرم استخدام آلة، يعني غالبا هؤلاء الذين يجلسون ويشربون الشراب الحرام يعني كالخمر عند ذلك، وهذه عادة لبعض المخنثين، لبعض الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، فهذا هؤلاء يحرم استعمال آلة فهي من شعارهم. نعم، ولذلك جاء في الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء وأعطانا أمثلة عنها، واليوم أنتم تعرفون هذه الآلات التي تستخدم، وبعد ذلك لها أشكال متعددة. من المؤسف أن كثيرا من الناس اليوم يتساهلون في سماعها. وكطنبور وعود وصنج. فالطنبور يعني والعود والصنج عبارة عن أنواع من الآلات، يعني فكل ما كان فيه آلة تنحبس فيها الصوت يعني يدخل من مكان، الأصل هذه هي الفكرة العامة، كيفما تحولت يدخل من مكان عريض وبعد ذلك يخرج من مكان ضيق. ولذلك ترى قرب مثلا كبيرة فيها نوع من الهواء، تخرج الهواء من مكان معين، مثلا ما يسمى الدوكة الدربكة مثلا عبارة عن منخصرة، لولا هذا الانخصار الموجود فيها لا تسمع لها ذلك الصوت. أما لو تركنا مسألة الدف الكبير الذي يستعمل في الحروب مثلا أو في الإعلان عن النكاح، فهذا لا يدل على شيء فيه أبدا. قال: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج. صنجات، المؤسف حتى إن بعض الناس أدخلوا ذلك تحت اسم الإسلام، بعض الجهلة الذين دخلوا تحت اسم الصوفية، والصوفية منها براء، يعني أدخلوا مثلا بعض أنواع الصنجات، يعني يضربون الصنجات في بعض القيام والحضرات إلى غير ذلك، وهي عبارة عن ألواح نحاسية تضرب مع بعضها البعض، اتخذها البعض، فهذا من المنكر. نعم، كذلك كما يحرم استعمالها يحرم استماع إليها. قال: لا يراع في الأصح. اليراع هو عبارة عن قصبة، والقصبة التي يعني تستخدم وجوفها يعني فارغ، وكذلك هذا ما ينشط فيه كثير من الناس الغنم وما شكل ذلك، والرعاة يستخدمون ذلك. نعم، فقال: لا يراع في الأصح. قلت: الأصح تحريمه، لأن الناس كانوا فيها ربما على شكل، وبعد ذلك ثقبت، وبعد ذلك خرجت الأصوات، ويستخدم فيها بعض هذه الأصابع التي تضيق أماكن وترفعها، فنفس المشكلة. فالإمام النووي يقول: الأصح تحريمه والله أعلم. ويجوز دف لعرس وختان. عندنا عرس، عندنا نكاح، هل يمكن لنا أن نستخدم الدف؟ الدف بشكل عام هو عبارة عن قطعة دائرية من خشب أو ما شاكل ذلك، ويوجد عليها قطعة من جلد، عندما تضرب يسمع لها صوت جميل، لكن لا يختنق ذلك، ولا يوجد فيه صنجات صغيرة خلاخل، فإذا وجدت هذه الخلاخل عادت إلى الأمر الأول وحرمت أيضا. كان الناس ربما يحتفلون بالختان، إلى الآن كثير من البلدان تتأخر يعني في ختان أولادها إلى سن مبكر 5، 6، 7، الحمد لله اليوم ربما لا يخرج الولد من مشفى التوليد إلا وقد ختن أو يختن في السابع، والحمد لله كثير من الشباب اليوم يفعلون سنة ربما لم يكن يفعلها كثير من طلاب العلم، لأنهم إذا ما جاءهم مولود فإنهم بذلك يذبحون ويحلقون رأس المولود ويتصدقون بثمنه مثلا فضة أو ذهبا، وكذلك يسمونه ويحنكونه، وهذه من السنن التي درجت في هذه الأيام على أيدي طلاب العلم بشكل واسع جدا، الفقير منهم والغني، هذا شيء حسن. ودائما ما أقيمت سنة إلا وأميتت بدعة، هذا أمر عام في كل ما نحتاجه في هذه الحياة الدنيا. ويجوز دف لعرس، نعم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. لكن أنا أحب أن أعلق، يعني بعض المساجد جزاهم الله خيرا فعلوا هذا النكاح وخاصة في الصبح وبعد صلاة الجمعة، وهذا أمر حسن، ويجتمع الناس والكلفة قليلة جدا والشهود على النكاح كثر، لكن بعض المترفين سامحهم الله عز وجل بعد أن أرادوا أن يقيموا السنة عادوا مرة ثانية ليفعلوا هذه الحفلة في صالة من الصالات. لماذا تعيدون؟ لماذا تكلفون الفقراء أيضا شيئا آخر؟ اكتفينا بالعقد هذا، خففوا من هذا النكاح. والله عندما نرى يعني أشياء من النكاح سهلة القيام، قمنا بعض إخواننا بالأمس القريب قمنا لعقد نكاح بين شاب وشابة من طلاب العلم، كلفنا ذلك من الوقت ما لا يزيد عن 7 دقائق فقط، قراءة 10 من القرآن، عقد ودعاء وضيافة. يعني حتى قلنا لبعض إخواننا ليأتينا بالضيافة فلم يرضى على أن يأخذ ثمنها، فما رضي أن يأخذ الثمن أيضا. ما رأيكم؟ كل هذه الضيافة في 7 دقائق، ولو رأيت إلى كلفة العرس لا يوجد شيء، يعني أبدا أبدا لا يوجد شيء على الإطلاق. ب7 دقائق ننتهي من عقد قران تام، وبعد ذلك ما يحتاجونه من أشياء خاصة في غرفتهم فقد جاءوا به، وهذا كلفة الزواج. لماذا عقدنا المسائل اليوم؟ مئات الآلاف اليوم تصرف على البدلات والصالات وما شاكل ذلك، وبعد ذلك لا تجد أحدا راضيا، كله ساخط أبدا. فلان ما عزمتي لي بنتي وحماتي وكنتي وإلى غير ذلك، وهاي ما رضيت بالكسوة، وهذا يعني مشرشحتونا، وهذا ما فعل. رحمة الله على رجل سمعت منه مرة قال لو فعلت للناس سرة ثم وضعت فيها نصف ليرة من ذهب، فالذي يفتعوض ما يقول جزاه الله خير، أطع عمره حط ليرة يعني. فمشكلة أحيانا الناس لا يرضيهم شيء، أحسن شيء أن ترضي رب العالمين فترضي الخلق جميعا. قال وكذا غيرهما في الأصح إن كان فيه جلاجل. نعم طبعا عند ذلك يعني يا ترى هذا الدف فيه جلاجل أم ليس فيه جلاجل، هذه مسألة الإنكار والإثبات طبعا سيتكلم الشيخ عن أنواع من الآلات إن شاء الله سنتكلم عنها في الغد، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.